في كربلاء ناقصها لك لخادم الحسين الشاعر حمزة السماوي. أخوك أنا افتشيت رأسي وذكرتك، يا ما حاضرني تذكر من حضارتك، شفت كل شي ورديت منك نظيرتك، الوادي مو أوادم يا حسيرتك، قطع راسي اللي ما كل من سفرتك، قطع راسي اللي ما كل من سفرتك، ولا غزر مليح بيهم صحوبتك، ولا غزر مليح بيهم صحوبتك، حب النفاق بحب عاداك، كل ما أريد ما ألقاك، حب النفاق بحب عاداك، كل ما أريدك ما ألقاك، طف كربلاء بكربلا يصير المعسكر، شحالات بكربلا يصير المعسكر، اخويا الاكبر بصف ابن الاكبر، اللي يلاقيكم يلاقي بوجه حيدر، اللي يلاقيكم يلاقي بوجه حيدر، بدر نهر الفرات وجيش خيبر، احط زينب جبال وعليها نفتر، احط زينب جبال وعليها نفتر، نحج حج الخيام ونبني منبر، نحج حج الخيام ونبني منبر، ومن خشب مني الأملاك، كل ما أريدك ما ألقاك، ومن خشب مني الأملاك، كل ما أريدك ما ألقاك، طف كربلاء من الخيام شاب بغيابك، طلع من الخيام شاب بغيابك، شباب تخيلت انت بشبابك، شباب تخيلت انت بشبابك، ألف رحمة صحت خوك. ترابك ألف رحمة صحت خويا ترابك رفع راسك لبس بالطف ثيابك اجاني وبيده من عندك جوابه اجاني وبيده من عندك جوابه بمصابه يا اخي تكرر مصابك بمصابه ارسي السما بعيني الافلاك ارسي السما بعيني الافلاك الما اريدك افكر بلاك أبو فاضل سأل عنك سمعت ما شاء الله ما شاء الله أبو فاضل سأل عنك سمعت مثل طيحت جبل طاحت دمعت العلم ويا لوين حاضر رفعته علم ويا لون حاضر رفعته قبل جف القطع جف قطعته وفائك يمكن بعينه طبعته وفائك يمكن بعينه طبعته طفوا عيني وبقت عين على اخته طفوا عيني وبقت عين عباس سمعه يحكي وياك عباس سمعه يحكي وياك كل ما اريدك ما اقف قربله قف قربله سوالف كربلاء هواية وعديدة شعر ما يكفي لو تكفي قصيدة رضيع بحضن من قطعة وريدة رضيع بحضن من قطعة وريدة منك ما يا خويا طلع عيدة منك ما يا خويا طلع عيدة قاعد بالسما دمه بريدة يا قاعد بالسما دمه بريدة اجاك وما رجع يا ابن الصميدة اجاك وما رجع يا ابن الصميدة دمي الطفل لما ناداك دمي الطفل لما ناداك كل ما اريدك طف كربلاء عارف مكان خادم خادمك خادمك خادمك للشاعر حمزة سماوي. طلعت لوحدي والله وحده يدري عطش وجهي ودموعي تربة تجري انادي يا اختي واختي تنادي خدري ردت وقفت اخوي يلزم لظهري ردت وقفت اخوي يلزم لظهري شفت بس الشمر حزبي دنا حري شفت بس الشمر حزبي دنا حري شفت بس حافر يمشي على صدري شفت بس حافر يمشي على صدري هل من مناصر فين فارقك هل من مناصر فين فارقك كل ما هريدك قف كربلة قف كربلة بعدي يا اخويا انت حاضر منو يوصل خيامنا من العساكر منو يوصل خيامنا من العساكر ابد ما ركضتي وطلعت حراير ابد ما ركضتي وطلعت حراير ولا وقعت يتيمة بنص حوافر ولا صار اللي هسه براشي صاير ولا صار اللي هسه براشي صاير ولا ماتت رقي على المناحر ولا ماتت رقي على المناحر صاحت رقي عم أرجاك صاحت رقي عم أرجاك كل ما أريدك ما أل طف كربلة